ما نظرت أحدا عن الشفع إلا على النصيحة. الدين النصيحة. قال بارك الله فيكم الزعفران قال فما الشفع يقول؟ ما نظرت أحدا في الكلام إلا مرة وأنا استغفر الله من ذلك. وبعدين بعد رواية أخرى ويروى عن الربيع سمعت الشافعي يقول في كتاب الوصايا لو أن رجل أوصى بكتب الشفع من العلم لآخر ها قال له كتب العلم هذه وقف لفلان ابن فلان وصية لفلان ابن فلان يقول وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية لأنها ليست بكتب علم شرعي. قال لأنه ليس من العلم. وعن أبي ثور قلت للشافعي ضع في الإرجاء كتابه فقال دع هذا فكأنه ذم الكلام. واستطيع الشافعي يعمل كده. هل حفظ هذه الكتب المسجعه الى القديم موجوده؟ موجوده مش كلها موجوده موجوده مخطوطات وفي منها محقق خرج يعني خرج احيانا بيرجعون اليها لكن الحمد لله ان اهل الحق هم اللي ايه ياخذوها عشان يرد عليها. فهمتني؟ يعني مثلا الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتدل موجود مطبوع ومحقق لكن العلماء بيأخذوه إيه يرد عليه عشان يوثقوا كلامه. أنا الآن أريد أن أقول قال عبد الجبار المعتدل كذا كذا كذا كذا لابد كلامي يكون موثقا. طب أوثقه كيف؟ بكتب يعني منسوبة إليه بحق وأرد عليها. ومن هذا الطريق قال بارك الله فيكم نرجع ثاني يقول محمد بن اسحاق بن خزيمة قال سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي حفصا الفرق فقال حفصا القرآن مخلوق. قال له الشافعي كفرت بالله العظيم. قال المزني كان الشافعي ينهى عن خوض في الكلام ابو حاتم الرازي قال حدثنا يونس قال سمعت الشافعي يقول قالت لي ام المريسي شوف بقى ام المريسي التاملة ها بتستغيث بالشافعي عشان ينصح بشر المريسي ها زي ما الانسان يكون تعبان مع ولده وفي يروح لواحد من الصراحه والله تنصحه تعلمه توجهه يمكن يسمع لك يمكن يمشي معك يمكن يسلك لاستقبال الشبكه تكون كويسه لارسال ها شوف بقى ام بشر المريسي بتكلم الشافعي. طيب فهنا يقول بارك الله فيكم اين هي؟ طيب يقول فدع يقول هنا قلت لي قالت لي ام بشر المريض كلم بشرا ها حتى المرأة امه متضررة مش راضية بالاتجاه مش راضية بالفكر اللي عليه والمنهج اللي عليه بشر المريض. فقالت كلم بشرا ان يكف عن الكلام مش عايزينه. شوف المرأة بفطرتها مستنكرة اللي بيجيبوا الولد الولد زي المصايب ها خزعبلات كلام جاء فتنة ومحنة المسلمين وعلماء الإسلام. يقول قال كلم بشرا أنا كف عن الكلام فكلمته ها راح كلمه بس الشيء إيه إن شوف المرأة مستنكرة طريقة الولد بفطرتها يعني. كلم بشرا أنا كف عن الكلام فكلمته راح نصحه وجهه وعظه قال فدعاني الى الكلام. هو دي المصيبه هي ده المصيبه. اهل البدع ما يروحوش الا ما تكون ايه على طريقتي. شوف المدخن لو انت ماشي ما بتدخنش عايزك تكون داخل زيه. الله اكبر. احيانا بعض المدخنين ممكن يقول لك اتفضل البكت البكت اتفضل ها نسال الله العفو والعافيه. هي دي المشكلة. من أولع بشيء يحب أن كل الناس على نفس الخط على نفس الطريق. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فدعاني إلى الكلام. قال الساجي حدثنا إبراهيم بن زياد البولي قال سمعت البويطي يقول سألت الشافعية أصلي خلف

قال قلت إن كان أحد يخرج ما في ضميره، يعني يكون في نفسه هواجس ومسائل مشكلة عايز يسأل عنها في العقيدة والتوحيد، يقول إن كان أحد يخرج ما في نفسه ما في ضميره وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي، تقول إيه اللي يشفيني بالجواب. فصرت إليه وهو في مسجد مصر، فلما جثوت بين يديه قلت هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علما، فما الذي عندك؟ فغضب. أول شيء غضب، أول شيء غضب ليه بقى؟ أول شيء هو يعني إيه؟ زكى الشافعي تزكية بارعة، والشافعي لا يريدها، ولا يحب واحد يثنى عليه، ولا يمدحه، ولا كده، الأئمة هم كده رحمة الله عليهم، ما يحبوا حد يعني يثنى عليهم، ولا يحبوا إطراء الناس، يريدون الأجر كان من الله سبحانه وتعالى. قال أول شيء قال فغضب، ثم قال عنده فراسة، شاف عنده فراسة عجيبة جدا. قال أتدري أين أنت؟ يعني أنت يعني يقول أنت بدوامة، أنت بدوامة، أنت في موقع ال- ال- ال- الكلام اللي أنت بتحكيه ده والحالة اللي أنت فيها دي حالة عطب وهلاك، أنا خايف عليك منها. يقول يقول أتدري أين أنت؟ قلت نعم. قال هذا الموضع الذي هذا الموضع بيشير بقى المسألة اللي أنت فيها هون والاضطراب اللي انت فيه والحيرة. قال هذا الموضع الذي أغلق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت لا. قال معروف العلماء إلى الآن يقولون الموضع هذا الذي سلكه فرعون وأغلق فيه إلى الآن لما تأتي فيه السفن والمراكب بحصلات دراسة في خليج السويس، في خليج السويس على بحصلات دراسة دوامة تمام، بحصلات دراسة والسفن أحيانا تغلق، وفعلا يقول لك هناك شعب مرجانية وإلى ذلك تنشر فيها السفن أحيانا إلى يومك هذا. يقول هذا الموضع الذي أغلق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت لا. قال هل تكلم في الصحابة؟ قلت لا. قال تدري كم نجما في السماء؟ شبه. قلت لا. قال فكوكب منها تعرف جنسه طلوعه أفوله مما خلق؟ قلت لا. قال فشيء تراه بعينك، شبه عزيز يوصل لحاجة مغزى الكلام بالمرة، فتراه بعينك من الخلق لست تعرفه، تتكلم في علم خالقك في ذات خالقك في كيفية أسمائه في كيفية صفاته، مش هتصل، لم تصل. قال ثم سألني عن مسألة شوفة في الوضوء فأخطأت فيها. الله أكبر، تترك المهم اللي انت بتحتاجه في اليوم مرات ومرات، والأشياء اللي ما سأل فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تروح تسأل فيها؟ لا خلاص. قال فأخطأت فيها ففرعها على أربعة أوجه، يعني قال فيها كذا فيها كذا، مسائل مسائل وضوء وكثير مسائل وضوء فيها خلاف أقوال. قال ففرعها على أربعة أوجه فلم أصيب في شيء منه ولا في وجهه. قال شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات على الأقل، تدعو علمه وتتكلف علم الخالق، يعني علم ذات الخالق، علم كيفية ذاته، إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض فاستدل، شباب شوف الوصية، فاستدل بالمخلوق على الخلق، أنت المكلف، أنت المكلف، استدل بالمخلوق على الخلق. سموات ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار